شيخ الاسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء ونهيا عن المنكر، سمع الحديث واكثر بنفسه من طلبه وكتب وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصل غيره، قرع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر الى مواقع الاشكال ميال الى مواقع الاشكال ميال، واستنبط منه اشياء لم يسبق اليها وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث، معزوا الى اصوله وصحابته مع شدة استحضاره له وقت اقامة الدليل، ومحاسنه كثيرة، وهو اكبر من ان ينبه على سيرته مثلي. الذهبي يقول هذا: فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. وقد قرأت بخط الشيخ العلامة شيخنا كمال الدين بن الزملكاني ما كتبه سنة 1994 تحت اسم ابن تيمية، كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء ومن سائر الطوائف إذا جلسوا استفادوا منه في مذهبهم أشياء ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع منه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق في فيه أهله، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. هذا كلام تلميذه الذهبي رحمه الله تعالى. وقال ابن رجب: وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل 90 ومشيخة الشيوخ فلم يقبل شيئا من ذلك. قال الذهبي: ذكره ابو الفتح اليعمري الحافظ، يعني ابن دقيق العيد، عفوا يعني بسيد الناس في جواب سؤالات ابي العباس بن الدمياط الحافظ، فقال: الفيته ممن ادرك من العلوم حظا وكان يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل غايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. والثناء يعني على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا كثير جدا ممن كان على مذهبه من الحنابلة أو من الشافعية أو من المالكية أو من غيرهم. يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: قرأت بخط الحافظ صلاح الدين العلائي في ثبت شيخ شيوخنا الحافظ بهاء الدين عبد الله بن محمد بن خليل ما نصه، وسمع بهاء الدين المذكور على الشيخين شيخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا وبين الله تعالى شيخ التحقيق السالك بمن اتبعه أحسن طريق بالفضائل المتكاثرة والحجج القاهرة التي أقرت الأمم كافة أن هممها عن حصرها قاصرة، ومتعنا الله بعلومه الفاخرة ونفعنا به في الدنيا والآخرة، وهو الشيخ الإمام العالم الرباني والحبر البحر القطب النوراني إمام الأئمة بركة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدين شيخ الإسلام حجة الأعلام قدوة الأنام برهان المتعلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين بحر العلوم كنز المستفيدين ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر والأوان تقي الدين إمام المسلمين حجة الله على العالمين اللاحق بالصالحين والمشبه بالماضين مفتي الفرق ناصر الحق علامة الهدى عمدة الحفاظ فارس المعاني والألفاظ ركن الشريعة ذو الفنون البديعة أبو العباس ابن تيمية. هكذا ينقل هذا الحافظ ابن حجر مقرا له في كتابه الدرر الكاملة. الشيخ رحمه الله له نظم قليل يسير، التائية التي نظم فيها المشكلة القدرية. تعرض رحمه الله تعالى إلى كثير من المحن، سجن مرات متعددة، غزا وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى في غزوته المعروفة المشهورة التي هي غزوة شقحب، والتي نصر الله تبارك وتعالى فيها دينه وأعلى فيها كلمته. كتب الكثير من الكتب وألف من حفظه الشيء الكثير، وعامة ما يكتبه في الدفاع عن الإسلام والرد على المبطلين له كتاب حافل كبير في الرد على الرافضة، وهو منهاج السنة النبوية مطبوعا في 10 مجلدات، وله درء تعارض العقل والنقل أيضا في الرد على المتكلمين وعلى الخصوص الأشاعرة مطبوع في 10 مجلدات، وله رد على الرازي يسمى ببيان تلبيس الجهمية أو نقض أساس التقديس في الرد على الرازي، وهو مطبوع أيضا في 10 مجلدات، وله كتب كثيرة في جميع الفنون والعلوم. وقل من أهل العلم من جاء بعده إلا وهو مستفيد منه ومعول على كتبه، وإن تكلم في الفقه استوعب ما يتكلم فيه عنه، وكذا إذا تكلم في العقيدة أو في الملل أو في النحل أو في التفسير. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له كان هذا شأنه وكان هذا علمه. قد ذكرت لكم قبل أنه ذكر عن نفسه في مجموع كما في مجموع فتاوى ابن قاسم أنه كان يطالع في التفسير 100 تفسير، وذكر هذا في معرض كلامه رحمه الله في الرد على المخالفين لأهل السنة في باب الصفات، وأنه لم يرى فيما قرأ من كتب التفسير لم يرى شيئا مما يحكونه من التأويل أو التعطيل الذي ينسبونه إلى السلف أو الصحابة، كما نص على هذا رحمة الله ومغفرته عليه. وهذا الكلام في مجموع فتاوى ابن قاسم في المجلد السادس، هذا من العجائب. ثم اليوم تعلمون أننا لو أحصينا الكتب التي طبعت في التفسير ما جاوزت 50 كتابا، وشيخ الإسلام يقول بأنه طالع 100 تفسير ولم ير فيها شيئا من الكلام على تحريف الصفات أو تعطيلها في كلام السلف. يقول رحمه الله تعالى بعد كلام له في الرد على المخالفين له: فإن هذا الكلام مكذوب علي، وقد ثبت تناقض صاحبه، وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف بضعفه. وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، فقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذا عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم في من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله تعالى ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، إلى آخر كلامه كما ذكرت لكم ذلك، وهو في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم. فإذا كانت هذه منزلته رحمنا الله وإياه في التفسير وقد طالع هذه التفاسير، فإن من جملة اعتنائه بتفسير كلام الله تبارك وتعالى أنه كتب هذه المقدمة كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. بالنسبة للاسم المشهور في هذا انتهى الكلام على المصنف، ونرجع إلى الكلام بشيء مختصر أيضا مقتضب على المصنف. على المصنف الذي كتبه شيخ الإسلام، واخترنا أن تكون مدارستنا في هذا المقام له، ألا وهو كتاب مقدمة أو مقدمة التفسير. هذا الكتاب وهو الموضع الثاني أن نتحدث عنه، ألا وهو كلام على المصنف. وقد ذكرت لكم أن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله كما جاء ذلك فيما أذكر في جامع الرسائل يقول بأن مما يعين معرفة مقاصد المؤلفين. دقيقة يا اخوان اصحاب الغرفة صوت طيب. شيخ انا نقلت لهم الصوت وهو طيب عندهم شاء الحمد لله. طيب الحمد لله. هذا المصنف يسمى بمقدمة او مقدمة اصول التفسير، والمقدمة اسم مفعول والمقدمة اسم فاعل. فإن قلنا بأن الشيخ رحمه الله تعالى قدم لكتاب معين يريد أن يكتبه فإننا يلزمنا الكسر على أنها اسم فاعل، وإن قلنا بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب كمقدمة لهذا العلم وهذا الفن ولمن أراد الدخول فيه والتعرف عليه جعلها بمثابة المقدمة. والصواب أن يقال مقدمة ولا يقال مقدمة كما هو الشأن في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لأنها مقدمة في هذا العلم، وكذلك الشأن في المشهور في ذكر ابن الصلاح كتابه، أو المشهور في ذكر كتاب ابن الصلاح من أنه مقدمة ابن الصلاح، وكذلك مقدمة المقدمة الجزرية، على أن كثيرين لا يتعرضون لهذا، والأمر في هذا سهل لأن شيخ الإسلام لم يرد أن يقدم لكتاب معين. هذا القول نقوله على افتراض أن شيخ الإسلام قد سمى كتابه بهذا الاسم، يعني مقدمة أصول التفسير، وإلا فإن المعتمد في النصوص المخطوطة والمعروف عن شيخ الإسلام أنه لم يسمي هذا الكتاب، وإنما قال في أوله بأنه قواعد كلية، هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما سننوه عليه عند قراءة المتن. ولكن أول من طبع هذا الكتاب هو الشيخ الشطي رحمه الله من أهل الشام من الحنابلة، ولما طبع هذا الكتاب سماه بهذا الاسم أخذا من ما فهمه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله وقد كتبت هذه المقدمة أو المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فأخذ هذا المعنى أو هذا العنوان من هذه المقدمة أو من هذا المعنى، ولأن الشيخ رحمه الله تعالى قال أيضا في أول الكتاب فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، وسماه بالقواعد الكلية، والأمر في هذا يسير إن شاء الله تعالى. وأما شيخ الإسلام فإنه قد ذكر في هذا الكتاب أنه كتبه من إملاء الفؤاد، وهذا هو الطابع الذي كان عليه شيخ الإسلام في كتبه الصغيرة والكبيرة، وقل ما يراجع ما يرجع فيها إلى الكتب. وقد كان في السجن بعدما شتم أحد النصارى النبي صلى الله عليه وسلم فسجن ولم يجد ما يرجع إليه من المراجع فأحكى مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى حتى مذاهب العلماء رحمه الله تعالى من حفظه. ومن وقف على هذا الكتاب رأى العجائب العظيمة. وأنتم عندما تسمعون هذا الكتاب وتسمعون ما يسوقه المصنف من الأسانيد ومن الطرق ومن الأبوال ومن التراجم في هذا الكتاب، أعني كتاب مقدمة أصول التفسير له رحمه الله، سترون العجب العجاب من ذلك، يعني مما كتبه رحمه الله تعالى من إملاء الفؤاد، لأنه قال كتبتها من إملاء الفؤاد، أن يجمعنا به وبصالح أمة محمد عليه الصلاة والسلام في جنات عدن، فهو لي ذلك والقادر عليه. هذا الكتاب كغيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنت إذا أردت أن تعرف أو تستفيد من كتب عالم معين فإنه لا بد أن تكون عندك معرفة ولو إجمالية أو عامة عن منهجه وطريقته في التصريف. أهم معلم من معالم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه أنه يستطرد بل هي نوع من العلوم البلاغي، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يغلب على كتبه أنه يستطرد. فإذا قرأ طالب العلم في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يولي هذا الموضع اهتماما، وهو أن يعرف منهجه في التأليف أو التصنيف أنه قائم على الاستطراد، فإنه ربما لا يخرج من كتب شيخ الإسلام بكبير فائدة، بل ربما سرح ذهنه قليلا وخرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الموضوع الذي يتكلم فيه لعلة جامعة كما سأذكر لكم حقيقة الاستطراد، فتخرج وتقول ويقول أين يتكلم شيخ الإسلام أو ما علاقة هذا الموضوع أو هذا الكلام بالموضوع الذي يتكلم فيه. الاستطراد كما قال في العقود: ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل. يعني حقيقة الاستطراد أن المتكلم يتكلم في أمر معين، وبينما هو يتكلم في هذا الأمر المعين يعرض له أمر مناسب له، فيتكلم عن هذا الأمر المناسب لهذه المشاكلة ولهذه المناسبة، ويخرج عن الأصل الذي كان يتكلم فيه. ولكن يشترط في هذا أن يرجع المتكلم أو المصنف إلى ما كان بدأ فيه. حملت بعض الناس إلى أن يختصروا ويهذبوا بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسأذكر بعد قليل أن من وجوه الاعتناء بهذا الكتاب أو بهذه المقدمة أن بعضهم عمد إلى تلخيصها واختصارها وتهذيبها. هذه المقدمة حوت علوما كثيرة، لكن كما قلت لك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستطرد فيها، وإذا استطرد ربما خرج عن الموضوع فيما يبدو لأول وهلة، ولكن الشيخ يتكلم عن هذا الموضوع لهذه المناسبة القائمة عنده، فلا يريد أن يفوت على القارئ هذا المقام. هذا المقام. هذه أو هذا الكتاب أو هذه المقدمة اعتنى بها العلماء اعتناء كثيرا ونقلوا عنها واستفادوا منها، ومن ذلك تلميذ المصنف الذي هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه قد أفاد من هذه المقدمة التي كتبها شيخه رحمه الله وأودع عامتها ورمتها في مقدمته لتفسيره، التفسير المعروف تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وكذلك الحافظ السيوطي رحمه الله استفاد من هذه المقدمة وأثنى عليها فصلا منها طويلا، ثم قال انتهى كلام ابن تيمية ملخصا وهو نفيس جدا. وهذا الكلام النفيس جدا الذي حكاه السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان موجود في هذه المقدمة التي إن شاء الله تعالى سنستعرضها. أيضا شرح هذه المقدمة كثير من الشيوخ ومن المعاصرين، ومن أشهر شروحها شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، وهو شرح مطبوع، وكذلك شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو أيضا مطبوع، وشرح الشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول حفظ الله الجميع، فإنه أيضا شرح هذه المقدمة وشرحه عليها مطبوع. ومن الاعتناءات بهذه المقدمة أن بعض المعاصرين من طلبة العلم وغيرهم عمدوا إلى هذه المقدمة في بالتلخيص والتهذيب والاختصار، وقد اطلعت على جملة من هذه المختصرات وهذه المهذبات، وكلها لم تؤدي الغرض الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعامتهم الذين اختصروا الكتاب ولخصوه أو هذبوه لم يذكروا مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، والتي تضمنت علما جليلا وبيانا لأسباب لسبب تأليف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. وينبغي في مثل هذه المواضع، لأنهم لما رأوا الاستطراد أرادوا حذف الاستطراد، فتعرضوا أيضا إلى حذف المقدمة أو التوطئة التي ذكر فيها شيخ الإسلام سبب تأليفه لهذا الكتاب. وأنا أنصح طلبة العلم في مثل هذه الكتب، لأنها مختصرة وعبارة عن متون مختصرة أيضا، ألا يتعرضوا لها بالاختصار بقدر ما ينبغي أن يتعرضوا لها بالتحشية والبحث في مسائلها بما يؤكدها أو يبينها أو يدل عليها أو يوضح مشكلها أو يبين غامضها. ولأن صياغة عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يعجز عنها كثير من الناس، ولهذا بعض المختصرين يقول أبقيت الأصل كما هو، ويعني حاول هذا ولكن لم يتسن له ولم يستطع ذلك. وشيخ الإسلام عندما يستطرد إنما يستطرد لغرض، فيفوت هذا الغرض على قارئ هذه الرسالة. على كل حال، هذه أو هذا المتن أو هذا المقدمة موضوعه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمد إلى ما حصله وقرأه وجمعه في ذهنه وفي صدره وما آتاه الله جل وعلا من العلم، وسخره لتصنيف هذه الرسالة ألا وهي مقدمة أصول التفسير، ليكون معينا على فهم القرآن. وقد بيّن لنا رحمه الله تعالى، وهذا إن شاء الله سنأخذه عند ابتداء الدرس، بيّن لنا ما هو المقصود بكتابه هذا، وأنه أراد قواعد كلية، جمع قواعد كلية تعين على فهم القرآن. والمسلم محتاج إلى فهم كلام الله، لأن التفسير من علوم المقاصد، بل هو من أعظم علوم المقاصد، بل هو أعظمها، يعني أنه علم مقصود لذاته، مقصود لذاته، لا أنه وسيلة إلى علم آخر، لأنه كلام الرب جل جلاله. وفي هذه المقدمة شيخ الإسلام رحمه الله لم يقتصر على القواعد أو الأصول التي هي متعلقة بالتفسير من جهة أصولها، ولكن أيضا ذكر وسائل معينة إلى الوصول إليها، فذكر مباحث لغوية مفيدة جدا جدا لطالب العلم، كمبحث المشترك والمتواطئ وأيضا المجاز والترادف، كل هذه من ناحية لغوية بحثها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. أيضا بحث مسائل حديثية دقيقة جدا، مسألة قبول خبر الواجه، طالب العلم في جميع أنواع العلوم وعلى الخصوص في هذا العلم أو في هذا الفن الذي هو أصول التفسير. هذا شيء مقتضب وخلاصة مقتضبة على كل حال، متعلقة بالمصنف ومتعلقة بالمصنف أيضا، وإن شاء الله تعالى من المجلس القادم نشرع في التعليق عليها والتنبيه على أهم مواردها، أو التنبيه على أهم مقاصدها، معذرة، التنبيه على أهم مقاصدها، فإن فيها من المباحث ما فيه نفاسة لا يستغني عنها طالب العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لأن الإخوان يعني ربما ابتدأ الدرس متأخرا شيئا قليلا، ولكن إن شاء الله توقيت مكة 7:08 طيب في هذا الحدود إن شاء الله أنا سأكون على يعني على السكايب إن شاء الله تعالى وعلى الغرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. إن كان هناك شيء متعلق بما سمع من الكلام إلا نستأذنكم. المقدمة اسم مفعول، والمقدمة اسم فاعل، وقد ذكرنا أظن هذا في أول شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. فإن كان من جزم بأن شيخ الإسلام أراد أن يجعل هذه المقدمة كتوطئة لهذا العلم فإنه يفتح دالها مقدمة، وإن كان جزم بأنه أراد التقديم لكتاب معين فإنه يكسرها كما هو مقدمة التفاسير المعروفة. لكن شيخ الإسلام أراد أن يجعلها مقدمة لهذا العلم، ولهذا الصواب في قراءتها الفتح. نعم، وفيكم بارك الله، وأنتم جزاكم يوم الأربعاء أيضا في عمدة الأحكام، وبعده درس الإخوة في مدينة الناظور إن شاء الله في منظومة القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا، وأقرأ السلام على إخوانك جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.